بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وخذوا هذه اللقطة، يروي الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم يقول: كان إبراهيم النخعي أعور العين، وكان تلميذه سليمان ابن مهران أعمش. في يوم سار في إحدى طرقات الكوفة يريدان المسجد، فبينما هما يسيران في الطريق إذ قال النخعي: يا سليمان، هل لك أن تأخذ طريقا وأخذ أنا طريقا آخر؟ إني أخشى إن مررنا معا بسفهائنا أن يقولوا أعور يقول أعمش، فيغتابون ويأثمون. فبدل من عرضتهم للوقوع في إثم الغيبة، خذ سكة ونأخذ سكة تانية أحسن لنا. فقال الأعمش: يا أبا عمران، وما عليك أن نؤجر ويأثمون، يدب المخهم في الحيط وإحنا نأخذ أجر، وما عليك أن نؤجر ويأثمون. قال: يا سبحان الله، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. أن نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. سمو أخلاقي، فعلا وعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب إلى أخيه ما يحب نفسه. أحد الشباب كان يقول: كلما مرت بجانبي فتاة متبرجة كتمت أنفاسي حتى لا أجد من ريحها فتكتب زانية. يعني حول مش لأني في الباب حديث: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. بين قوسين، ليس هذا غسل الجنابة، هذا غسل لكي تزيل الرائحة. أذكر في جدل في منطقة من المناطق هنا أن إحدى الداعيات قالت للناس أن هذه تكون جنبا وأن عليها غسل الجنابة. لا، غسل الجنابة له موجبات محددة في الشريعة، ليس هذا منها، إنما المقصود أن تغتسل لكي تزيل أثر رائحة العطر. حديث آخر: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إن من علامات التوفيق لله، من علامات توفيق الله لعبده أن يجعله محبا للناس ما يحب لنفسه، أن يجعله ملجأ للناس، يفرج هما، ينفس كربا، يقضي دينا، يعين ملهوفا، ينصر مظلوما، ينصح حائرا، ينقذ متعثرا، يهدي عاصيا، يدخل السرور على قلب عبد من عباد الله عز وجل. فإن من أدخل على أهل بيت سرورا لم يرضى الله له سرورا إلا الجنة. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه. واعلم يا رعاك الله أن من جعل الله الخير على يديه لا يخزيه الله أبدا، تذكرون كلمة أمنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالته والله لا يخزيك الله أبدا، عندما قال لقد خشيت على نفسي، عندما رجع من غار حراء وهو يرتجف وقال لقد خشيت على نفسي، قتله والله لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزيه الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، مثلك لا يخزيه الله أبدا. فمن أحسن إلى عباد الله كان الله أسرع إليه بكل خير، يسره لليسرى، فتح له باب العلم وباب السعادة، ويرى من ألطاف الله عز وجل ما لم يكن يخطر له على بال. الشافعي رحمه الله كان يقول وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. لما يقف أصحاب الحوائج أمام بابك اذكر أن هذه منة من الله عليك، كم ممكن تتبادل المواقف، تصبح أنت الواقف أمام الناس تطرق بابهم وتسألهم الرفق والعطاء والعون. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، فيا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا، تطوى القبور على الموتى فتسترهم، ونحن في القصور وفي الديوان موتانا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.